طالب من العارفين بالله وفلان من الناس مثلا هذا انسان فاسق فاجر حاشاكم، يعني هذا نوع من العبث. فيبقى الالهام معتبر عند اهله، لكن ما يثبت في قضيه حقيقيه واقعيه يعني من حقنا اذا احنا نعتقد بذلك الرجل بانه من الصالحين نسمع كلامه، والا نطنش. من هنا قال والالهام من حيث هو يعني ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء عند اهل الحق. شيخ هناك تفريق بين الالهام بالنسبه للشخص الملهم وبالنسبه لغيره، بالنسبه للشخص الملهم الاصل انه يعني يعتبر سببا من اسباب العلم اذا كان صالحا. اذا كان صالحا بالنسبه لغيره حتى وان كان صالحا شيخ لا يعد من اسباب العلم. لا، ولكن اذا اعتقد به ايضا سبب الصالح. نفس الشيء. نعم. وكان الأولى أن يقول وليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به اعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة المذكورة. نعم. الثلاثة المذكورة مقصودا الأسباب. يعني حواس والخبر الصادق والعقل. وكان الأولى أن يقول أسباب العلم بشيء إلا أنه حاول تنبيها على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد. لقال ليس أسباب المعرفة المفروض ماذا يقول ليس من أسباب العلم. ليش بدل كلمة العلم بالمعرفة؟ أكو بعض العلماء ذهبوا إلى أن العلم هو الإحاطة في القضايا العقلية والكليات، أما المعرفة هي الإحاطة بإيش أو إدراك الجزئيات. عند الإمام التفتازاني العلم والمعرفة شيء واحد، يعني مترادفان، اختلفا في المفهوم واتفقا في المصدر. اختلف هذا في المفهوم واتفق في المصدر. كل ما يقال عليه معرفة فيقال عليه علم، وكل ما يقال له علم يقال له في المقابل يقال له معرفة. نعم. لأنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد. واحد. لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات. والمعرفة باللقاط أو الجزئية. إذا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه لا قال بصحة الشيء. قال هذا تخصيص الصحة ماذا يعني؟ شيء هو شيء يعني. لا وجه له، إيه. ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق. شوف وجه شنو قال؟ قال يحصل به العلم علما لعامة الخلق، أما خواص الخلق يحصل به العلم. اي نعم. ويصلح للالتزام على الغير. لا يصلح للالتزام على الغير، نعم. لا يصلح؟ لا، هو قال ليس سببا وليس يصلح للالتزام على الغير. نعم. حتى وان كان صالحا شيخي؟ نعم. هذا قصدي. اذا واحد عام بيقدر على الصالحين اكيد لا يصلح. نعم. بس اذا يعني اما اذا ما اعتقد به يلزم لأجل الاعتقاد، لا يجل أنه علم جاء من خبر هو أو هو يعلم. وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم وقد ورد القول به في الخبر. وإلا فلا شك أنه قد يحصل بالإلهام شنو؟ قد يحصل به العلم، لكن عند من؟ عند الصفوة. ويؤيد هذا أنه يحصل عند الصفوة يحصل به العلم وقد ورد القول به الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي. ألهمني وإلهامات النبي كلها علم وتلزم غيره. أي نعم. وحكي عن كثير من السلف من الصالحين يعني ألهمني ربي. يقول ألهمني ربي. واما خبر الواحد العظيم ابو يزيد ما يقول الهام، يقول حدثني قلبي على ربي. هو الهام. الشيء يقول حدثني قلبي. يعني ما يقول الهام، الهام يعني من حيث العموم الهام. اي واما خبر الواحد العظيم ايه؟ وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن

يعني عالم النبات وعالم الحيوانات وعالم السماء وعالم العرش وعالم مظبوط. إذا قصدت هذا المعنى وتقصد هذا المعنى يعني مو مشكلة يا الله صح. إذا العالم إذا أخذناه بمعناه الجنسي إذا يشمل كل المخلوقات، والعالم إذا أخذنا باعتبار أصنافه نجمع نقول العالمين ليس عالم واحد وإنما هي عوالم. ما هو يعني هناك الاختلاف الكبير وإنما هو بس استعمال. نعم شيخ أليس بعضهم ذهبوا إلى أن العالمين ليس جمع فيه ملحق بالجمع ملحق لكن يعطي معنى الجمع ملحق من حيث الأعراب ملحق من شنو من حيث الإعراب ملحق بجمع المذكر السالم لكن سبب الإلحاق ليس أن ملحق بالإعراب بس سبب الإلحاق الإعراب يرفع بالواو وينصب بجمع الياء لكن لماذا لم يكون أنه جمع حقيقي نعم لماذا لا يعتبر يعني ما قال جمع حقيقي باعتبار اسمه يعني عالم ايش راح تجمع شنو عوالم مو جمع عالم شنو عوالم لكن العالم جمع او العالمون جمع بالاعراب كالمذكر السالم ويعطيك جمع ايضا يعطيك معنى الجمع مو جمع جمع معنى الجمع ملحق بجمع المذكر السالم لان فيه الجمع فيه يعني اشاره الى عوالم مو عالم واحد عالمين مثل الليون ومثل تقارب النحو بس بعد شوية جوار اصمان في النحو مو ولا بذل يلا بسم الله اينا فالعالم وما سوى الله تعالى من موجودات مما يعلم به الصانع مما يعلم شر يعلم يعني يعلم به الصانع يعني يستدل على وجود الصانع به شو يعلم به الصانع يعني هو الصانع من يعلم غير من خلقه فهذا الخلق به يستدل عليه من هذا نظرتنا احنا طلاب العلم يستدل بمخلوقاته او بخلقه عليه عند العارفين بالله العكس يستدل به على خلقه لان الله موجود وجد هذا العالم مو العكس يعني الله لا يحتاج إلى دليل لأنه مجرور في القلب الله جل جلاله التوحيد فطرة الإنسان التوحيد كل مولود إذا دعا الفطرة يعني شنو يعني على التوحيد يعني ما محتاج يتعلم التوحيد بس محتاج يتعلم هذا العالم شلون جه مو يتعلم شلون الله موجود جل جلاله لا يتعلم هذا العالم شلون صار فلا نستدل به بخلقه عليه وإنما نستدل به على خلقه احنا تويا ما راح نمشي لا نستدل بخلقه عليه يعني هذا يستدل ولا شيء نعم يقال في العالم نعم النقطة الأخيرة اللي طرحتها قبل قليل بالنسبة للعالم يعني أن نقول الألم للاستغراق يعني نعم بالنسبة للعالم يعني كيف تجمع بين ممكن العالم. ممكن للجنس وممكن للاستغراق العالمين تكون لا ما تقدر تفسر بالسهولة لا خذ بس ال هي او العالم المعهود بالذهن او بالذكر يقال عالم الاستغراق يعني وعالم الاراضي وعالم قاعد يقول لك يا عاشقين وعالم الحيوان الى غير ذلك فتخرج صفات الله تعالى لانها ليست غير الذاتي كما انها ليست عينها يقول لك صفات الله تعالى ليست من العالم هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كان العالم كل ما سوى الله تعالى فهل صفات الباري عز وجل من جملة العالم لا صفات الباري ليست من العالم وإنما هي منين ليست غير الذات الإلهية

وما استحال عدمه ثبت كلامه، وما جاز عدمه جاز وجوده، وما جاز وجوده الممكنات يعني جاز عدمه. لكن يقول لهم يعني قاعد الإنسان يتفتت إلى تراب وكذا يسعى عقله يعني. الآن لو وصل العالم إلى أن المادة تفنى ينتهي الإشراك في العالم كله، ليه؟ الفلاسفة والزرعة والفلسفة يعني أساعدكم حتى أنتم قرأتوا بالثانويات، المادة لا تفنى ولم تخلق من العدم، يعني شنو؟ يعني قديمة، هذا غلط. المادة كيف رأيت أنت بالحياة؟ المادة لا تكون ولا تستحدث من العالم ولا تستحدث، إذن هي شنو؟ تحول قديمة، لا قديمة. وإنما المادة والطاقة يتناوبان على الكرة الأرضية، فإما بصورة مادة أو بتحلل المادة تصير طاقة. طيب إذا صار الطاقة هل تفنى؟ يقول لك لا ما تفنى، وإنما بقية المواد تلتقى بالطاقة. فلو ثبت عندنا يوما ما أن ذرة من ذرات العالم تفنى، انتهى الإلحاد في العالم. مش ما يعني أحد الآن العلم ما تفنى أيضا. هو شكرا للسؤال في هذه النقطة. والآن شيء تحول المادة، يعني الآن المادة الآن قبل أن تصير مادة موجودة، لا ممكن نستطيع أن نقول إنه المادة الآن هي عدم أو الطاقة عدم، لكن تحولها إلى موجودة. الطاقة الكهربائية موجودة. موجودة. شيء إذا شيخ أكو ناس يعني مثل التعارض بين العلم مادة والعلم شيء. لا هو مو تعارض، هو تلقف لأقوال الفلاسفة الأولين بس، مو أنه تطور العلم حتى وصل إلى هذا المرحلة. نعم. إنما القضية رجعية حيل يعني. يعني ما قاله الإغريق واليونان هو الآن يدرس في مدارسنا. نعم. هي حاجة. وشيء في أصل الإنسان أصله عدم. أصلك المعركة اللي صار الآن بين الفلاسفة الشيخ وجود وعدم، ولذلك يقول لك فلان وجودي وفلان كذا، حتى الموسوعة مثلا موسوعة الفلسفة إلى تدور تطلعون على عبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن بدوي فيلسوف كذا هو وجودي موسوعة الفلسفة فلاسفة موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي، لكن القضايا كلها وجودية وموجودية ونظرية الزمن ونظرية النسبية يعني. فإذا متى تنتهي المعركة؟ إذا أثبتنا أن المادة تتفنى. نحن نقول المادة تفنى الآن قابلة للفناء، قابلة وحنا نقول قابلة للفناء بس ما في الأفناء حتى لا تفنى. أين الخلاف؟ نعم أين الخلاف؟ ما قلنا ما تفنى، قلنا قابلية للفناء فيها لأنها مخلوقة، إذا قابلية للفناء والعدل فيها. لكن لحد الآن ما توصل العلم إلى حد، لحد الآن العلم لم يتوصل، مو نظريتنا غلط يعني. أنا أقصد يعني المادة إلى الآن لم تفنى. لحد لم يثبت العلم عن معرفته هو لم تثبت. يعني بغض النظر عن العلم، نحن نقول انه الماده تثبت الان قابلية الفناء موجودة فيها. قابلية. فلو فنيت يصبح الحاد بالله خزي حالي. فالكون كله يوم بالله. لأن تنهار نظرياته فما يبقى إلا الوجود جل جلاله. أنا إذا أتكلم لك دقيق يعني كلام حيل دقيق. حلو. أنا خشيت من ثلاثة خبراء. نعم. هل يفنى العالم قبل نهاية العالم قبل القيامة؟ هل يفنى شيء من العالم؟ لا، هو يتحول لحد الآن بعرف إنه يتحول، لكن يعني القرآن يقول الله جل جلاله يوم شو يسوي؟ يبدل تبديل. يعني نحن أيضا نقول إنه لا فناء عالم، لا ما احنا ما نقول احنا داخلين عايزينكم كثير من الوقت، احنا بس نقول يجوز الفناء ولا واحد القضاء. سيد بالنسبه للروح الحيوانيه مثلا ايش هي الروح الحيوانيه؟ يعني الانسان اول ما يطلع الروح حيوانيه مو روح انسانيه بالاربع اشهر ينفخ في بطنه وهو بطن امه توصف به الروح الإنسانية. شيء داخل روح حيوانية شيء داخل الجسد. يعني الحياة العادية. مثل حياة النبات، حياة الضرائب، حياة الضبابة. الشيخ في شيء غير الروح الإنسانية لا يبين عليك؟ العقل والنفس. لا. هاي كلها مثل عدم. قبائل المعاني المجردة مثل عدم. ما لا فصائق من في السواد إلا ما شاء الله سدل منهم ما شاء الله ونزق الفصول فصائق مو صائق على مرة راح طيب إلا ما شاء الله منهم الله. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولما يعني يفتح عينه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول فأرى موسى قد تعلق بأركان العرش أو كذا ولا اللي اصابت الصعقه هذا شغله الدواء. احنا حقيقه علومنا يعني حيل بسيطه ولذلك لا من جاء لنا ولا منع ولا كبر حقير ولا تزكيه نفس ولا فهم للحياه الدنيا الا بالقرب من النبي عليه الصلاه والسلام والإفادة من معلوماته ومعارفه. ولا لك شو نفتهم مو عيب يعني عيب من نفتهم الله يقول انتم تفتهم والله يعلم وانتم شنو يعني ما تفتهم شو لا تعلم يعني الله يعلم نعم لكن انتم لا تعلموا ايه تبون تعلمون حينما تتقربون من العالم من هو العالم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله جل وعلا العلم مو سهل يعني بصور ان العلم احنا ناخذه من فلاسفه علم فلاسفه غلط وعلم ذول الجماعه المفكرين ايضا غلط يبقى علم من الصح ومش علم النبي صح وتلزم به العلوم عليه الصلاه والسلام والبقيه كلها يعني حاجه صح وغلط ولازم اكو مقياس للبشريه لازم لازم أكون مقياس البشرية ومنه مقياس البشرية بالعلم وعدم العلم وسيف النبي يعني ولذلك يعني البعيد عن النبي يعني ما يفتهم بالسلم ليش القرآن شو يقول أفلا يتدبرون القرآن ليش لأن المعرفة والعلم الحقيقي بالتدبر في أخي مو بس القراءة تدبر معاه ومعاه تكون بعيدة أحيانا حيانا وكلما زاد عقل الإنسان وعلم الإنسان زاد جهله كلما كبر عند علم الإنسان شو يزيد بالمقابل شلون نتخيل أن علم فيل من الناس بقدر الدرهم تخيل هذا. إذا جهله محيط العلم الخارجي هو الجهل، إذا جهله بقدر محيط الداخل. زين، إذا تخيلنا أن علم الإنسان بقدر الطبق مندرج، جهله بقدر المحيط، فكلما زاد علم الإنسان بالمقابل شنو؟ زاد جهله. وعاقبنا كلما تعلمنا أكثر كلما محيط الجهل يزداد، والأسئلة النفسية تتكاثر وتجي لها أشكال وألوان شيء، لكن لا نعرف لها جوابا لأن محيط الجهل، إلا أن نسأل أو أن نتعلم. فلما يقول ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حقيقة أخوان الله ما قاعد يمزح معانا، لا تعلمنا فانا ما اعلمش، ان علمنا الا علمت والا لا اعلم. يجي العلم منين؟ فلو هذا الحج ما يعجبكم انتم باعتبار انتم علماء ما يدوا نعم. وصاكم في السماوات موجود الا من شاء الله، والايه الثانيه كل شيء هالك الا وجهه. ايش فيه؟ يعني هو الله جل قدر هالك، هو هالك يعني هو الان هالك لو بعدين سيهلك، مو حجر التفسير يعني. انت جنابه الدكتور نعم اشهد، بس يقول كل شيء مضاف مضاف اليه، قضيه كليه مو قضيه كليه، كل شيء هالك هذا هالك يعني شنو الشيء هو الموضوع موصوف بالهلاك الا وجهه، يعني وجه الله جل جلاله ولا وجه ذلك الشيء. وهالك شنو يعني؟ الان هو هالك لو بعدين يهلك، شنو؟ ليش الآية الثانية؟ لا خلينا نعرف ما مختلفين هاي ولا ذي؟ نعم هذا نفس المعنى، قال كل شيء هالك. الإمام الغزالي يقول كل شيء هالك، يقول هو الآن هالك مو بعدين يهلك. أقرأ علم شوية تتحملوا يعني ما نحكي الأجر على الله يعني. يعني العلم هذا شوية معقد هالك، هالك يعني شو هالك يعني انت؟ الا من الا وجهه جل جلاله، ولا شو يعني مقصود فينا شيخ يعني؟ نعم هلاك ما قال فينا، قال هالك لو كان محافظ على الايه الثانيه شيخ، كل من عليها فان ويبقى وجهه. يقول ترقى العارفون بالله، هذا كلام من الغزالي، ترقى العارفون بالله من حضيض النجاس من إلى ذروة الحقيقة، فرأوا بعين الباصرة أن لا موجود إلا الله، وأن غير الله تعالى هالك أزلا وأبدا. طيب شلون هالك وشلون احنا نشوف؟ أشوفك أنت وأشوف أخوك وأشوف البنات وأشوف النخلة وأشوف الطفل، بس هالك شنو؟ تبعت تفسير دغدغه كيف؟ بسرعة. احنا عندنا كثير من العلماء يقولون ان العرب لا يبقى زمانين، العرب شبيه؟ كلما وجد فنيه، هذه العرب. طيب يا ازراد انتبه، اما الاعيان والاجسام فتبقى ازمنه، واضح؟ هذا عندنا عند الاشاعره، ما قال ماذا قال الاشاعره فراس؟ يقولون العرض لا يبقى زمانين والجواهر تبقى ازمنه. طبعا ينذرون العارفون بالله تعالى، يأتي واحد من المشيوخ يقول أحسن الأشاعرة أحسن في قولهم العرض لا يبقى زمانين، ولكنهم قالوا الجواهر والأجسام تبقى زمانين، وحبذا لو قالوا أن الأجسام والجواهر كالأعراض لا تبقى زمانين. ليه؟ يقول هي لا تبقى زمانين لولا إمداد الحق تعالى لهذا الكون يتلاشى. فإذا هو هالك لو مهالك بيش باقي بالمدد الرباني ولو منته. واضح؟ هاي نظرتنا نظرة العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم نظروا في المراتب عالية، لأن يعني شوهم عن طريق الكشف وإنصار المشاكل، يعني العرض لا يبقى زماني وكذلك الجواهر والأجسام لا تبقى زماني. إذا العرض متوقف على إيش؟ على إمداد الحق له بالوجود، والجوهر والجسم أيضا يتوقف على إمداد الحق تعالى له بالوجود. شيخ النفس والعقل لا يثنيان؟ لا. إذا إمداد الحق تعالى مستمر لا مدد. مدد الحق، مدد الوجود يعني الإيجاد المستمر. بس بداية المعروف. بداية مخلوقة، هي كلها مخلوقة، ما قال مخلوقة مخرج من العدم إلى الوجود. لكن هذا الإخراج لا يبقى إلا زمن واحد، سواء كانت أعيان ولا أعراض. طيب شلون تستمر إذا هذه الأزمنة؟ يقول هنا يأتي المدد الرباني. هذا كلام الأولياء. واضح؟ أنت تعرف من هم الأولياء؟ ها؟ الكبار واحد نفسه ابن الغزالي واحد منهم، يعني ترقى العارفون بالله منين؟ من حضيض النجار الى ذروه الحقيقه، فرعوا بعين الباصره ان لا موجود الا الله. اما وجود الكائنات متوقف على امداد الحق له تعالى بالوجود. انا قال لهم هذا شيخ ان الله يخلق كل شيء، يعني لا يمكن ان مدد هي مختلف الكائنات أكيد. أما الله خلاق، شنو خلاق يعني؟ يعني في كل لحظة يخلق، في بلا زمن، أقل من الزمن، أقل من أجزاء الزمن خلاق يخلق الله ويخلقه ما لا تعلم. يعني مثلا هذا الكتاب، يعني قول الله يعني هذا الكتاب جديد الآن مثلا، يعني دائما هو يخلق. هذا كان عندنا واحد من كنا بالكلية بس مو تزعل، كان معنا طالب أفغاني، طالب شنو؟ من أفغاني، عقليته فيها أشياء يعني. جاي من الدكتور الدكتور محمد رمضان الله يذكره خير، يمكن هذا التاريخ وغيره، يعني خلق الله تعالى المتجدد الكلام. قال له أستاذ؟ قال نعم. يعني قال له الله يبقى مشغولا هكذا هكذا هكذا لا يتحقق. قال له ليس مشغولا وانما قدرته كبيره يا شيخ. هو التجدد لا يرى بالعين شيخ، التجدد هذا لا يرى بالعين وانما يرى بالارواح. ليش يرى بالارواح لا بالعين؟ لا بالعين هذا. وقال هامت الأرواح من غير حذر في زمان لاح يوما رشفة، نحن في الأشباح تفصل أثر الحب ما بدا في جوهر إلا قهر. هذا رؤية أرواح وليس رؤية أشباح. وش كان بين الأرواح والأشباح؟ شكرا. في حاجة أنا استهمت له بعد هذا الموجود عندنا، يعني كلام الأولياء عن شكل كلام العارفين بالله، كلام العلماء رضي الله تعالى عن الجميع، وصلى الله يفعل بهم جميعا. يلا نعم. عندما ذكرتم أن كل الحوادث فيها مفهوم عدمي، هل هذا هو مفهوم عدمي؟ هذا لا هذا هو هذا التجدد المستمر هو الظهور. التجدد المستمر هو المطلوب. يعني يا شيخ رب العزة ما احنا ندرك بعقولنا او ندرك سر فعل الصفات الربانية ضعف صعب جدا. احنا نحن نؤمن نحن لا يقبل تعويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. احنا نؤمن فقط. اما نحدث شيء جديد يا حسرمين نعم. ايش مصدق المخرج من العدم الى الوجود؟ كافي نتكلم بالعدم والوجود مو كافي. بمعنى انه كان بس اردو شيء واحد فقط من تقرؤون للفلاسفه يستعملون مصطلحين، مصطلح ايس ومصطلح ليس، يسموه الايس والليس. الايس بمعنى الوجود والليس بمعنى العدم. هاي كتبها من تقرون كتب الفلاسفة فارابي وابن سينا وغيرهم يستعملون الايس والليس. الايس يعني شنو؟ الوجود. والليس يعني العدم. بمعنى انه كان معلوما فوجد خلافا للفلاسفة. اي حيث ذهبوا. ليش قالوا الفلاسفة حيث ذهبوا إلى ختم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو عن صور قطع. يعني مع تبدل أحوالها لم تخلو عن صور. وهذا اللي اتهم به شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه، قال ابن تيمية ينسب له والله أعلم القول بالقدم النوعي للعرش. القول ليش بالقدم النوعي؟ يقول لا زال مع الله عرش، فإذا العرش بتقلباته قديم. واضح؟ لكن المخلوق مثلا الله يسلم بخطيه هكذا هكذا الغشم شنو هكذا هكذا ترى خطبنا بارك الله فيك. يمد يمد امداد امداد يعني مثل الكهرباء بلا تشويه. انت ترى الظلم لكن متولد من حركه والتحام ومحروقات وحديد وآلات ويشرف الغيرات يعني وكذا حتى تصل هذه. فالله تعالى خلق المحرك لهذا الكون كله يعني حسب إرادته وقدرته، فترى الوجود مستمرا على هذا. نعم. يعني أي شيء مستقيم ليس مستقيم وتجديد. حيث ذهبوا الى قدم السماوات بمواتها وصورها واشكالها وقدم العناصر بمواتها وصورها لكن بالنوع، بمعنى انها لم تخلو عن صوره قط عن صوره ما. نعم اطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج الى الغيب لا بمعنى صدق العدم عليه. تمام. شنو هذا بمعنى الاحتياج؟ لا بمعنى سبق العدم. انا ذكر خلناها يعني يلا فسر هذه العبارة بمعنى الاحتياج لا بمعنى سبق العدم. نعم صلى الله نقول بالنوع. هل نقصد ان القيوبة يعني قديم والصور تتشكل متجددة؟ لا الغيولة قديمة لكن الصور متجددة. اي بمعنى كيف يقال هذا في حق العرش هي الزور تتدفل أي يعني كان قبل وهو كان عرشه على الماء قبله كان يعني مادة أخرى أو غير أو كذا بصورة معينة يعني إذا صح القول عن ابن تيمية هذا أنه يقول بالقدم النوعي للعرش يعني نوعه قديم بغض النظر عن آحاده وتجدده إذا صح فهو يوافق الكلام الفلاسفة من قولهم بقدم العالم والله أعلم يعني ما شايف ولكن هكذا يقولون يلا من يسمع لنا هذا قال لكن بمعنى الاحتياج لا بمعنى سبق العدم ما شايفين الكلام الثلاثة يقول هم أيضا قالوا بقدرة العالم لكن ليس بقول أهل الحق قولهم بقدرة العالم يعني بمعنى الاحتياج إلى الغير لأن العالم محتاج في حدوثه إلى غيره والحوادث محتاجة في وجودها إلى غيرها وليس بمعنى أنه كان مسبوقا بالعالم يعني ما كانت معدومة فوجه غيره وإنما محتاجة هي إلى الغير كاحتياج المخلوقات إلى الله تعالى نعم وعلى فكرة الفلاسفة ترى مؤمنين وموحدين أنت قريت قصة الإيمان لو بعد ضروري تقرأ والله ضروري حيل يعني إيه خلاص نعم الغير المؤمن الغير يعني الله تعالى وإذا هو مشرك وكافر لا مؤمن إذا المشرك نعم حسب اعتقاده هو حسب كل من حسب اعتقاده إيه نعم يعني كيف يتناسب يعني في عقولهم يكونوا قديم وكمان نفس الوقت يكونوا متجدد يكون قديم قديم يكون متجدد يعني زي ما قال مثلا على العرش كان على صورة أو يعني كان نوعه قديم لكن ما يتشكل هذا تشكل يعني ما يدل على شيء شو يدل يعني يدل على حدوث تكون زي ما انت هذا في ذهنك انت يا ابن عدم ما يجي على خاطره يعني ما يجي على خاطرهم بأن هاي تشكل الصور وتغيرها دلالة على الحدوث هم قفلة وحلعة على القدم هاي قفلة اي الاحتياج للغير هذا نفس العلة والمعلوم اي الغير هو العلة والعالم معلوم اي ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو العالم أعيان وأعرام لأنه لا تعلم شغال والرجال شغال والعاف العالم بجميع أجزائه شنو وحدثه فما هو دليل حدوث العالم إذ هو إذ هنا تعليلية إذ هنا شنو إذ هو أي العالم أعيان وأعرام يا إما أعيان يا إما أعرام شوف ليش ما قال جوابها أعيانا عم عم من الجواهر عم من الجواهر والأجسام ما تقدر تقول يعني بس هو اللي فرق بين العين والعرض العين والغين يعني العين اللي هو أنا وأنت وأنت مع بعض والإياك المحسوس والغين يعني الأعراض الزائدة عليه الألوان والأكوان والطعوم والروائح راح يفرض عليه فالصالحين شو يقولون؟ يقولون أن الإنسان عين الإنسان شنو؟ عين لكن بعد ولادته

أيضا له صيغة بذاته. نعم. شوف الخيال أو الظل يتبعه شوف حتى لا يقوم بذاته لا منتهي الخيال هذا عرفه كله هو الحجاب شو الضوء الله الخيال شو هذا الجسم يحجب الضوء فهمته بصورة بذلك يصبت الجسم الحاجب للضوء يسمى خيال والخيال الذي مشي بس يسموه فريق نعم يسموه فريق مو خيال بس الحاجية يسموه خيال والخيال الذي مشي الخيال الذهني الصورة المرتسمة المنتزعة من الواقع نعم يسموه خيال الجسم ظل ذهني ظل يعني أنت لما أصارك تبقى صورتك و ظل منشي ذهني مو أنت في جزء لا صورت حفيظ سموها ظل وما نقيمه بذلك عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز بشيء آخر بخلاف العرب العرب تحيزه إيش تابع لتابع تحيز تابع تحيز الجوهر الذي هو موضوعه يعني الجوهر موضوع والعرب محمول مو بجملة خبرية لا واقعيا هذا موضوع ويأتي العرب محمود اللون الأخ هو موضوع وجاءه اللون صار محمول به لونه أي محله الذي يقومه يقومه يعني يقوم به ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع لا وجود له في نفسه لا يمكن لا يتصور وجوده في نفسه تتخيل قطعة صفرة طائرة بالكون شلون يعني أو بيضة أو حمراء ذي لونك أنت ولون أي واحد يعني الألوان مو أعراض إذا نحن شلون نشوف الألوان طائرة يعني بذاتها لا نشوفها الأخضر نشوفه بالشجرة والأصفر نشوفه بالثوب والأبيض في البشرة وأن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع وهذا يمتنع أو يمتنع الانتقال يمتنع الانتقال عنه عن الموضوع يمتنع انتقال العرض عن الموضوع لأنه لا يمكن تصوره بلا موضوع بخلاف وجود الجسم في الحيز أي ممكن تصوره بالعرض فإن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر ولهذا ينتقل عنه أي لأنه ملازم به عند الفرع إيه؟ الآن شيخ الحيز وجود الإنسان في حيز هو الإنسان في أي مكان كان ويأخذ حيزا يأخذ جزء من الفراغ تلبس الإنسان بالحيز ما يعتبر شيء مثل العرب في لا نعم لأنه يزيح غيره ويجلس مكانه نعم يعني الإنسان لما يجي على حيز يعني جزء من الفراغ وجعل هو بالحقيقة أزاح الهواء وكل شيء وهو استقل من المنطقة هذا الواقع يعني شديد الآن الفراغ ما له علاقة بالعدم؟ لا ولا في الفراغ هذا الكون كله مليئة شوية الفراغ نعم الفراغ هو الشيء اللي وليس شيء هناك فراغ كله هوا مليان هوا شيء لكن الأجسام حينما تأخذ مكانها تزيح الهواء الموجود في ذلك الحيز وهي تستقل بالحيز نفسه يعني بالجزء الموجود نعم ومثلا يعني انجزت مع فيه الهواء فلا يوجد هواء فلا يوجد أي شيء والله احنا ما رحنا من الحكوة ما شفنا يعني الفراغ نظرية الفراغ نظرية صعبة شوي

والجسم أسود، فالجسم الموصوف والسواد أخر. لكن البارحة الزوجة النصف هذه والمجردات، هل يقال في هذا أن فيها أعراض؟ وهذا في وجود الأعراض في المجردات مختلف فيه جدا بين العلماء والخلافة. ما هي المجردات؟ مجردات عن الأعراض وعن كل شيء. هل ولا وجود بس نشوف، لا وجود بس نشوف، يعني لا عرض لها. فكيف ترك؟ يعني يقول لا برا إلا الأعراض، احنا نشوف الأعراض فهي مجردة، فشكرا نشوف أشياء لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، مثل ما هي. بس المعرفة تخيم غير في أعراض طعم مجمل بين العسف ومعرق من النسيم إلى سرع مرق، يعني رقيقة حياتي حياتي أكبر. الهواء الهواء جسم شو؟ هواء عشان بالدليل يهلك الله تعالى به أمر، هذا سونامي وسونامي شو يصير؟ الهواء والمية كل مرة يوم. نعم نعم ماذا ذكرت من الآن كمثال المجردات؟ نعم اللطافة يعني لا لون لها ولا طعم ولا ريح، ايش تفهم منها يعني؟ لا ترى اصلا. ممكن شيء في الصورة المنتزعة في الدائرة؟ ممكن ماكو صورة، يعني انت غير تشوف شيء حتى تفتكر الصورة. الصورة تجي منين؟ من الرؤية، من حس. إذا ماكو يعني حس ماكو صورة، بس إذا فتح الله لنا وكشف عن بصيرتنا نرى مجردات كما هي ونرى أنوار الصفات أيضا إذا كشف الله لنا بصر نرى بالأرواح لا بالأشباح. نراها زيادة ثانية، نعم نرى ليس بالرؤية مو بالعين المجردة، بالرؤية زيادة ثانية، يعني شو الواحد يرى بالرؤية؟ طيب الأرواح لا ترى، لا ترى إلا بروح، إلا بأرواح. هاي المجردات لا يدركها شيء إلا المجردات، اللي هي الأرواح من المجردات فتدرك تحقيق المجردات. نعم. مثل الشعور الإنسان عندما يشعر تعبان أو جوعان، هذا الأعراض المجردات. العرض. أي بعد من عبد الشهر ماذا يقتل بسواد الجسم؟ الجسم الأسود حينما تنظر إليه ماذا ترى؟ السواد. جاء به للمثال المتحيز، للمتحيز والصوت هو الموصوف. لما تقول الجسم الأسود، الجسم وصوف والمتحيز، والأسود أيضا متحيز فيه لكن صفة متحيز بتحيز الجسم، متحيز الجسم أكيد. إذا نبغى نتكلم بالضبط عن أن قلت أن لا يوجد شيء يعني الفراغ، يعني يوجد هواء دائما في الفراغ، يعني لا يوجد شيء خالي. يقال هذا والله على ما شايف السنوات ما شايف، يعني مع الزهرة والمريخ وما شايف خلاص، بس احنا عندنا بكثرة ارضية يعني الهواء موجود الا اذا فرغ من الهواء على بعض، ولا اذا كان هناك شيء خالي يعني لا شيء فيه، هكذا أراد الله خلوه. يعني العيش والليس، الليس يعني هو القرار والعدم. بعد شو بارزي كل أعراض ومشاركات ليه؟ في قوله تعالى كثر قبلهم قوم نوح، قبلهم هل يضح في زمان منصوب المكان؟ القبل والبعد هل يقال للزمان أو المكان؟ يقال للزمان قبل مجيء زيد وبعده، لكن أمامه وقدامه وخلفه وراءه هذا الكلام. يعني هنا تعتبر ضرب زمان؟ لا ضرب ضرب زمان. منصوب على ضرب إيه؟ الله يطهرنا. أي شيء؟ عندما ذكرت تفاسير الآية الشيخ مالك بن إلا وجهه ذكرت إلا وجهه من المحتملات وجهه. أنت شوف النزفية راح نخلصها إن شاء الله خير. يا أنا نقبل يعني شو عدنا وعد من عدنا يجب إيه نعم نعم هذا على رأي بعضهم يعني وجه يعني ذاته ذات باقي وبقية ثلاثة على كل احنا هذا كلامهم شيخ يعني ما مكلفين به التفسير العامي يعني الموجود عندنا كل شيء هالك إلا وجه أي كل شيء سيهلك إلا الله سبحانه وتعالى واضح؟ هذا اللي احنا نمشي اما كلام الامام الغزالي كذا تخيل صعب كتخيل صعب هو الكتاب هذا يراد هدوء ما يراد عجله يعني كان مبحث وخلاص هاي يعني تجينا الرسالة عليه الصلاة والسلام بعدين جنة ونار وحشر وبرزخ وكذا فهذا بسيط عبد يعني ممكن تفهم بالمطالعة بس هذا المضاحة العقلية إرادة شوية عقل بس الله يمكن على عقل حتى نفتح Thank you.